خير ببدر کو الجهاد الجهاد سخت مرغون واري پر دو الجهاد الجهاد تلي د تکبير ببدر کو الجهاد الجهاد سخت مرغون واري پر دو الجهاد الجهاد تلي د تکبير ببدر کو الجهاد الجهاد سخت مرغون واري پر دو الجهاد الجهاد د الجهاد کلمات ټول مجمع وای ټول جلسه چې څوک ویل شي ټول وای تلي د تکبير په بدر کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پر دو کو الجهاد الجهاد تلي د تکبير په بدر کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پر دو کو الجهاد الجهاد کړو بدلې ونې د اشغال سینا دغه د فرعون او لوی دجال سینا کړو هر گزار ته لکه ډال سینا کړو بدلې ونې د اشغال سینا دغه د فرعون او لوی دجال سینا کړو هر گزار ته لکه ډال سینا شپو باندې هجوم بدل مرو کو الجهاد الجهاد شپو باندې هجوم بدل مرو کو الجهاد الجهاد تلي د تکبير په بدر کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پردو کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پردو کو الجهاد الجهاد تلي د تکبير په بدر کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پردو کو الجهاد الجهاد تلي د تکبير په بدر کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پردو کو الجهاد الجهاد سپارو بسلا تا امانت ژوندون نمانو سر ټیټی د ذلت ژوندون کړو باطل د پتو د غیرت ژوندون سپارو بسلا تا امانت ژوندون نمانو سر ټیټی د ذلت ژوندون کړو باطل د پتو د غیرت ژوندون تلی د جانان په طریقو کو الجهاد الجهاد تلی د جانان په طریقو کو الجهاد الجهاد تلی د تکبیر په بدر کو کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پردو کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پردو کو الجهاد الجهاد لاندې وی د تورو تر سایو جنت روسته وی تر لار د ازمو جنت ستر وی د شهیدو پرګنو جنت لاندې وی د تورو تر سایو جنت روسته وی تر لار د ازمو جنت ستر وی د شهیدو پرګنو جنت زکه د قران په فرمانو کو الجهاد الجهاد زکه د قران په فرمانو کو الجهاد الجهاد تلي د تکبير په بدر کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پردو کو الجهاد الجهاد سخت مرګ نه واره په پردو کو الجهاد الجهاد بیا بيابر عزوان ديكو دا حمزة تاريخ حمزة صيف الله او دا تلحى تاريخ ياد مديد سعد وحمزة لتاريخ بيابر عزوان ديكو دا حمزة تاريخ حمزة صيف الله او دا تلحى تاريخ ياد مديد سعد وحمزة لتاريخ جنگ بدا ايمان فاصلحوا كو الجهاد الجهاد جنگ بدا ايمان فاصلحوا كو الجهاد الجهاد طليد تكبير فبدركوا كو الجهاد الجهاد سخت مرغون ايوار فبردوا كو الجهاد الجهاد سخت مرغون ايوار فبردوا الجهاد الجهاد تير دخلي بلار كلا سرونيو مونغلا جوان خوشالا بمرغونيو زكا بسفر دا جنت نويو تير دخلي بلار كلا سرونيو مونغلا جوان خوشالا بمرغونيو زكا بسفر دا جنت نويو خيال من احمدي دولة سوكو الجهاد الجهاد خيال من احمدي دولة سوكو الجهاد الجهاد تليد جائر مبدركوكو الجهاد الجهاد تليد تكبير مبدركوكو الجهاد الجهاد سخت مرغون ايوار فبردوكو الجهاد الجهاد تليد تكبير فبدركوكو الجهاد الجهاد سخت مرغون ايوار فبردوكو الجهاد الجهاد سخت مرغون ايوار فبردوكو الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد الجهاد داو مشهور او نامتونات خوان دا مظلومو دا اهونو منعکس ترانوین کی دا اسلامی امارت ترجمان سرشار ناتخوان دا جهادی بحیر لوی مبارز الحاج ملا فقیر محمد دروی صاحب او ورسره ملگره جناب قاری محمود شاکر صاحب چه خپلا ولولا پرون کی ترانه درنو حزیرینو تواورول دا دوی نا یوا دنیا مننه او وش جوند ورتغوالو.